بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا الباب الرابع عشر وهو في لازال في أحكام القراءة وقراءة القرآن، قراءة بعض السور. فتحدث به مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا، هذا الرجل هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، وهو قتادة بن النعمان رضي الله عنه من مشاهير الصحابة، ويروى أنه هو الذي كان يقرأ، ويروى أنه سمع رجل آخر، لكن في بعض الروايات أن أبا سعيد يحدث عن أخيه قتادة بن النعمان، فكان رجل آخر يقرأ قل هو الله أحد ويردده في صلاة الليل ما يزيد عليه. فلما أصبح ذلك الرجل الذي سمع أو هو نفسه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي سمع وكأنه اعتقاد له، كأنه يرى أن قل هو الله أحد أنها قليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في هذا من الفوائد أنه يجوز للرجل أن يقتصر في صلاته وخاصة النفل، يقتصر على سورة واحدة أو سور يرددها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي في المسند وفي أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ النظائر لا يزيد عليها في كثير من صلاة الليل، والنظائر 20 سورة، يقرأ في كل سورة في كل ركعة سورتين في 10 ركعات ويوتر بال11. فهذا الرجل اقتصر على قل هو الله أحد، وقل هو الله أحد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وحلف أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ليس المراد أن من قرأها 3 مرات يكون هذه ختمة كاملة للقرآن، وإنما الفضل، الفضل كأن قرأ القرآن كاملا، كما في الحديث الآخر خرج عليهم عليه الصلاة والسلام وهم جلوس في المسجد فقال: أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن كله في ليلة؟ فخافوا رضي الله عنهم أن يفرض عليهم، أو وهذا أمر شديد القرآن كله في ليلة، فقالوا: نعم نعجز يا رسول الله. فقال: من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات في ليلة فكأنما قرأ القرآن كله. وهذا يدل على أن من أذكار الصباح والمساء وخاصة المساء أن تقرأ قل هو الله أحد 3 مرات فإنها تعدل القرآن كله. وقل هو الله أحد تكلم العلماء فيها وهي سورة التوحيد، سورة الإخلاص. بعض العلماء لم يتكلم لماذا تعدل ثلث القرآن، ومنهم الإمام أحمد في رواية الكوسج في مسائل إسحاق المنصور الكوسج يقول: سألته عن هذا الحديث الإمام أحمد فلم يقم لي على أمر بين، يقول الكوسج يعني ما تكلم بشيء واضح. ثم سأل إسحاق وتكلم إسحاق وقال إنه يعني القرآن فيه أحكام وفي كذا كلام طويل ذكر إسحاق البراهوي. ولذلك ابن عبد البر في التمهيد يقول: من لم يجب في هذه الجواب لماذا تعدل ثلث القرآن أيضا هذا حتى رجحه قال هذا لعله أجود أو أصغر. ومن العلماء من تكلم اجتهد في فهم القرآن وقال إنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن بعضهم قال لأن القرآن فيه قصص وفيه توحيد وفيه أحكام، هذا غالب القرآن وهي توحيد فتكون ثلث، هي توحيد فتكون ثلث القرآن، فمن قرأها قرأ ثلث المعاني التي يأتي بها القرآن غير التوحيد والأحكام والقصص وما فيها من العبر. وبعضهم يجعل هذا أخص فيقول حتى القصص إنما يراد بها أحكام أو توحيد، فيقول القرآن ثلاثة أشياء: توحيد العلمي، التوحيد العملي، والأحكام. التوحيد العلمي معناه كيف تفهم التوحيد ومفردات التوحيد والشرك، التوحيد اللي يدخل في القلوب، التوكل والمحبة والخشية، التوحيد في الجوارح، التوحيد في الألفاظ، والشرك كذلك، هذا كله توحيد علمي، كيف تتعلم التوحيد وتتقنه. النوع الثاني التوحيد العملي، التوحيد العملي ما يترتب على التوحيد من آثار، وهو تكفير المشرك وما يترتب عليه من الهجرة والجهاد والولاء والبراء وكل الأحكام الأخرى. والأمر الثالث في القرآن هو الشرائع، الشرائع المطلقة، وحتى ما في القرآن من قصص وأمثال إنما يراد بها هذه الأشياء. فإذا تدبرنا وجدنا سورة التوحيد هذه الصغرى يسمونها سورة التوحيد العلمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سواء في الربوبية لم يكن له كفوا أحد، أو في الإلهية لم يكن له كفوا أحد، أو في الأسماء والصفات لم يكن له كفوا أحد، فتكون ثلث القرآن كل ما في القرآن من الأسماء والصفات والألوهية والربوبية كله ملخص في هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد. النوع الثاني الذي يأتي في القرآن كثيرا وهو تكفير المشرك ومفارقته في وطنه ومفارقته بالبدن ومفارقته بالجهاد، تكلمت عن سورة التوحيد العملي، وسورة التوحيد العملي هي قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يعني صرح يا أيها الكافرون، هذه مبنية على الأولى، لكن الآن لما عرفت التوحيد والشرك صرحت بتكفير المشرك وواجهته بهذا الحكم، قل يا أيها الكافرون، هذا أناس معينين أمامك تقول لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي. هذه السورة تمثل ثلث ما في القرآن، يعني سورة قل يا الكافرون التوحيد العملي تمثل كل ما في القرآن من أحكام الهجرة، لأنها مبنية على قل يا الكافرون، كيف تهاجر وأنت ما تكثر، إذا كان مسلم كيف تهاجر عنه، كل ما في القرآن من الجهاد مبنية على قل يا الكافرون، كل ما في القرآن من الولاء والبراء والحب والبغض مبنية عليه، كل ما في القرآن من عدم مناكحة المشركين ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا وعدم أكل ذبائحهم، كل ما في القرآن من هذه الأحكام والشرائع مترتبة على التوحيد العملي. والثلث الأخير من القرآن هي الأحكام الشرائع، الصلاة وغيرها والمواعظ، فيقولون هي أيضا ثلث من هذا الوجه، وهذا أيضا وجه حسن، وممن سمى السورتين سورتي التوحيد العلماء قاطبة من قديم، من آخرهم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم يسمون هذه سورة التوحيد العلمي وهذه سورة التوحيد العملي. وهذه الأحكام باقي القرآن، منهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو، وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنك تبدأ يومك بقراءة السورتين في ركعتي الفجر، تقرأ سورة التوحيد العملي وسورة التوحيد العلمي وتختم يومك بقراءة السورتين، في صلاة المغرب وجد حلاوة الإيمان وتقرأها في الوتر، جاءت السنة أن تقرأها عند النوم وتقرأها إذا ختمت الطواف ورغب فيها أنها تعدل ثلث القرآن، فهذا يدل على أنك دائما تقرأ هاتين السورتين حتى يتجدد عندك التوحيد وآثار التوحيد، ما يترتب على التوحيد من تكفير المشرك وما يتعلق به. فعلى كل حال من اجتهد من العلماء وبين ما هو الثلث هذا وجه، ومن سكت وقال الله أعلم بمراده، والقرآن كله كلام الله، ولكن الله عز وجل بين أنه يتفاضل بعضه يتفاضل من حيث الفضل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألت ماذا يا رسول الله، فقال الجنة، فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إلى الرجل فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. نعم، كذلك هذه السورة، وقد رواه مالك من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن وهو مدني من أهل المدينة، ووقع في كثير من نسخ في بعض نسخ الموطأ وقع عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا خطأ. الصواب رواية يحيى وابن مصعب وغيرهم اللي فيها عبيد الله بالتصغير، عن عبيد بن حنين رحمه الله، وهذا من سبي عين التمر في وقت أبي بكر الصديق سباهم خالد بن الوليد، وهم أكابر التابعين الذين نفع الله بهم، كلهم مثل بن سيرين وغيره، كلهم من سبي ذلك الغزوة، غزوة خالد بن الوليد، وهو مولى لآل زيد بن الخطاب، وبعضهم يقول أنه مولى آل الحكم بن عاص، والصواب أنه مولى آل زيد بن الخطاب. أنه قال عبيد هذا ومن خيار المدينة سمعت أبا هريرة يقول، وذكر الحديث. في هذا الحديث فائدة، أن هذا الرجل اللي قرأ قل والله واحد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وجبت له الجنة قرأها قراءة مخصوصة، صحيح أن قل والله واحد لها فضل وتعدل ثلث القرآن، لكن هذا الذي وجبت له الجنة بقراءة قل والله واحد قرأها قراءة مخصوصة، بمعنى قام في قلبه من تدبر معاني هذه السورة ومن اليقين بها ومن التوحيد الذي فيها ما لم يقم بقلب غيره، ولذلك يعني صح توحيده بقراءة لهذه السورة وتجدد يقرأها قراءة ليست كقراءة غيره. الناس كلهم يقرؤون لكن نوعية القراءة تختلف، مثل الآخر اللي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فلما سئل قال يعني صار قراءته لقل هو الله أحد ليست عادة أو ليست تكاسل، لا، لما سئل لماذا تقرأها كل ركعة قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبه، معناه أنه قام بقلبه معنى ما قام بقلوب الآخرين، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، فكذلك هذا الرجل الذي وجبت له الجنة لأنه قام بقلبه عند قراءة هذه السورة معاني قد لا يشاركه كثير من الناس من استشعار التوحيد والإخلاص وأنها صفة الرحمن وأن الله ليس له كفوا أحد، ليس له أحد كفوا له لا في ذاته ولا في أسماءه ولا صفاته، فلذلك وجبت له الجنة. ومثال ذلك أيضا كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كل الناس يقولونها كما قال موسى عليه السلام، ولكن الناس يتفاوتون فيها، يوجد من يقولها ومع ذلك يدخل النار للتمحيص من الموحدين، ويوجد من يقولها وينجو وهو صاحب البطاقة، مع أنهم كلهم قالوا لا إله إلا الله، لكن يوجد فرق، يوجد فرق في استشعار معاني. كذلك الفاتحة في فرق في القراءة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له كلام طيب في هذا في شرح تفسير قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بأنه لا إله إلا الله يتفاوت، الناس ليسوا في سواء، والانقياد لها يتفاوت كذلك هذه السورة. فعلى كل حال هذا الرجل وجبت له الجنة بقراءته لا إله إلا الله وبما قام في قلبه، كذلك الفاتحة ومن يقرأها. وكما تقدم أن سورة الإخلاص سورة التوحيد الصغرى، هذه هي سورة التوحيد العلمي. لو أن شخص أراد أن يقرأ مثلا كتاب التوحيد ويرد كله إلى قل هو الله أحد لأمكنه ذلك. لو أن شخص أراد كل أبواب التوحيد، التوحيد اللي في القلوب، التوحيد الجوارح، التوحيد في اللسان، والشرك اللي يقع بالقلوب، والشرك بالجوارح، والشرك باللسان، كل هذا التوحيد العلمي أراد أن يرده إلى قل هو الله أحد ترجع كله، بل حتى إلى الآية الأخيرة منه لم يكن له كفوا أحد. وحتى توحيد الأسماء والصفات كله توحيد. وكذلك لو أراد شخص أن يرجع كل آثار التوحيد إلى قل يا الكافرون فإنها تدخل توحيد العملي، كلها تدخل في هذه السورة. ولو أراد أن يرجع كل معاني القرآن إلى سورة الفاتحة فإنه يمكنه ذلك إذا اتسع علمه. أبو هريرة الصحابة رضي الله عنهم يذكرون عن كل شيء، يعني فيهم وضوح وصفاء ما يوجد في من بعده. يقول إني أنا الآن أردت أن أبشر رجل، كذلك يوجد فيه مسابقة الخير. الآن مثلا تبشير المسلم بما يسره، من ينشط منا لذلك؟ يسمع خبر يصله أخوه المسلم ينشط أن يذهب يبشر. أبو بكر وعمر والصحابة يتسابقون إلى تبشير المسلم وإدخال السرور عليه، لكن يقول أبو هريرة خفت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مبشر والناس في جوع وفي جوع شديد. أبو هريرة يقول كنت أخر بين المنبر ومكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أخر من قامتي من الجوع، ويأتون يحسبون في صرع الجنوب فيضع بعضهم رجله على رقبتي وينفث علي وأنا ما في مس، ما في إلا الجوع عليه الصلاة والسلام. الصحابة جاءهم أمر عظيم، قال أبو هريرة والله لقد رأيتم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم ما عليه إلا ثوب واحد، إما رداء ولا إزار، كان رداء طويل التحف وكان إزار التزر كله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان، الناس كانوا في فاقة شديدة ومع ذلك فتحوا الدنيا، لأن هذا يكون كل يرجع لما في الدنيا. ولما فتحت الدنيا قال عمر خير عيش أدركناه كان أيام الصلاة، خير عيش أدركناه كان الصلاة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبها. نعم. مالك يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ربما لأن الأمر يحتاج. وحميد هذا سيأتي حديث اليوم لأمه، أمه رضي الله عنها وعن عبد الرحمن بن عوف، أمه أم كلثوم عقبة بن معين، أبوها من أفجر العرب من أشد الناس عتبة، عقبة بن أبي معين، وهي امرأة صالحة حتى إنها خرجت من مكة إلى المدينة مهاجرة لوحدها. وهذه من المواطن التي يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، أن تخرج من بلد الشرك إلى بلد التوحيد يجوز أن تسافر بلا محرم. فلما جاءت أيام صلح الحديبية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليها بنود الصلح، وهو أن من جاء من المشركين المسلمين يرد، فأنزل الله لا إلا النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. أصبح أولياؤها المسلمون، تزوج عبد الرحمن بن عوف هذه المرأة الصالحة وولدت حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو من خيار التابعين. ذكر هذا الحديث، الحديث هذا مرفوع، قل هو الله حتى عند ثلث القرآن، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تجادل عن صاحبه. وهذا القرآن كله يجادل عن صاحبه، ولكن بعض السور لها مزيد، حتى جاء في بعض طرق هذا الحديث تبارك الذي بيد الملك، قال عليه الصلاة والسلام: ما سورة عددها 30 آية كما رواه ابن مسعود وغيره. جاء العذاب للرجل من قبل رأسه فجاءت من قبل رأسه في القبر، وجاء العذاب من قبل قدميه فجاءت من قبل قدميه، وجاء العذاب من قبل جوفه فجاءت من قبل جوفه، وتجادل عن صاحبها حتى استنقذته من العذاب. فقال علقمة الأسود: فنظرنا في القرآن فإذا هي تبارك الذي بيده 30 آية. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة، يعني ثوابهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين الصواف، تجادل عن صاحبه. يحاولون ما جاء في سجود القرآن. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ لهم: إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. أهل المدينة خاصة، مذهب أهل المدينة خاصة، مالك ومن قبله بعض علماء المدينة لهم مذهب خاص، يرون أن المفصل ليس فيه سجود على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما يسجد المفصل، إما أن يرون منسوخ أو أن ما يشرع فيه سجود، وهذا مشهور عند المدينة وسيأتي. فلذلك استغربوا بعضهم، بعض الأقدمين منهم، لما قرأ وريرة: إذا السماء انشقت وسجد فيها، بعضهم سأل في بعض طرق الحديث سأل قال: لما سجد فيها؟ قال: سجد من هو خير منه، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد فيها إذا السماء انشقت. القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم، منهم أهل العراق ورأسهم سفيان، ومنهم الليث رأس أهل مصر، ومنهم أحمد وإسحاق والشافعي ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين، أن المفصل فيه سجود، أن المفصل فيه سجود. ولذلك السجدات عندها يختلف، عند مالك 11 سجدة فقط سجود القرآن، ويحذف الثلاث الذي في المفصل لا يراها سجود، ولا لا يسجد لها حتى داخل الصلاة، يرون أن السجود لها داخل الصلاة شديد زيادة. وفي رواية عن مالك أن السجود 10 يسقط سجدة الصاد في رواية عنه. وعند الشافعي وكثير من أهل العلم السجدات 14، الشافعي يسقط السجدة الثانية من الحج، يرى أن الحج فيها سجدة واحدة. والقول الثالث قول أحمد كثير من أهل الحديث، يرون أن السجدات في القرآن 15 سجدة، بما فيها الثلاثة التي في المفصل، والحج فضلت بسجدتين وصاد فيها سجدة، ولهم آثار كثيرة. وأحمد تأخر عن مالك والشافعي وجمع الآثار، وسيأتي بعض، حتى أن ابن عمر قال: لو كنت سأترك السجدة في الحج أتركت أولى، يعني الأولى على تأكدها إن الله، ألم ترى أن الله يسجد له، إلى قوله: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم، على تأكد الأولى. يشير ابن عمر إلى أن الثاني آكد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كذلك سجدة الصاد اختلفت الرواية عن ابن عباس، عطاء يقول ان ابن عباس يقول انها ليست من عزائم السجود، وابن جبير وغيره من تلاميذ ابن عباس قالوا: لا، انا سألناه عن السجدة سجدة الصاد فقال: لم تقرأ سورة الأنعام؟ ذكر الله داود مع الأنبياء ثم قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. فسجد داود واقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بسجوده، ونحن نقتدي بهم بهداهم، فنسجد في صاد وبين. فإذا الصواب الله أعلم هو قول أحمد ومن معه من أهل الحديث، أن السجدات في القرآن 15 سجدة، في الأعراف، في الرعد، في النحل، في الإسراء وفي مريم وهكذا إلى الحج اثنتان وفصلت إلى أن تصل المفصل وفي ثلاث صاد ثم المفصل المفصل من قاتل النفس في إذا السماء انشقت والنجم إذا هوى واقرأ باسم ربك الذي خلق هذا حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار ونافع مولى عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. هذا يرد على من رأى من العلم أن الحج ما فيه إلا سجدة واحدة ولا يسجدون في الثانية خلاف النماو بالثانية يا الذي الآن مركعوا واسجدوا. الصواب مثل ما قال عمر أن الحج فضلت بسجدتين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بصورة أخرى. نعم عمر رضي الله عنه قرأ بالنجم إذا هوى وسجد ثم قام ففيه أيضا رد على من قال المفصل ليس في سورة وأيضا في حكم آخر أن لما قام قرأ بسورة أخرى ثم رجع والصواب وهذا هو الحق أن المصلي إمام كان منفرد إذا سجد سجود التلاوة ثم قام فهو بالخير إن شاء أنه إذا قام يركع وإن شاء أنه إذا قام يقرأ سورة ثم يركع هو بالخير. كما قال صلى الله عليه وسلم من الأخطاء الشنيعة التي يقع فيها الناس اليوم وخاصة أئمة المساجد وفقنا الله وإياهم بخير أنهم يهجرون السور التي فيها سجود تلاوة إلا في رمضان. العذر هو الكسل وبعضهم يقول حتى ما نشوش على الناس فلذلك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق تجدهم يقرؤون في المغرب كل قصار المفصل إلا اقرأ يندر من ترى من الأئمة يقرأ لماذا؟ لأن فيها سلام وهو لا يريد أن يسجد ويقول وهذا خطأ هذا من هجر ما يسمعون الناس إلا في رمضان وكذلك النجم وكذلك إذا السماء انشقت تجد غالب الأئمة يهجر هذه الثلاث السور وغيرها وهذا خطأ شنيع وأشد من يقرأ سورة النجم حتى إذا بقي سطرين ركع وترك آيتين أو ثلاث أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون فاسجدوا لله واعبدوا يتركها حتى لا يسجد هذا أشد النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وعمر قرأها والصحابة قرأوها فهجر السورة التي فيها السجود هذا أمر شديد وفيه أيضا بدعة مقابلة وهي التي ذكرها ابن وضاح في البدع اختصار السجود بمعنى أن يتعمد الآيات التي السورة التي فيها الآيات التي فيها سجود ويسجد يجمع الآيات ويقرأ وذكر ابن وضاح أنه مجاشع بمسعود السلمي رضي الله عنه كان في المسجد وجد طاس يفعل هذا الشيء يقرأ عليهم الآية اللي سجدها ويكبرون ويقرأ فجاء يتوكع حتى وقف عليه قالوا مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس قال ما كنت لأجلس وإن كان مجلسكم في خير لكن ما كنت لأجلس غير أني رأيتكم قبيل أحدثتم أمرا منكرا إياكم وما أنكره المسلمون إياكم وما أنكره المسلمون وأنا قد رأيت بنفسي شخص في المسجد فاتح المصحف ويقرأ ويسجد استغربت فإذا هو ينتقي الآيات التي فيها سجود ويفعل هذا أيضا بدعة ما يسجد إنما تقرأ من ضمن السورة كذلك من ضمن البدع والأخطاء أن بعض الناس يظن أن فجر يوم الجمعة لا بد أن يقرأ فيه سورة فيها سجدة فإذا لم يقوى على السجدة والإنسان بحث عن أي سورة فيها سجدة حتى يسجد وهذا خطأ إنما يراد أن تقرأ سورة السجدة والإنسان السنة فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجدنا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود، فقال عمر: على رسلكم، إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. وهذا هو القول الصحيح، أن سجود التلاوة ليس بواجب. سجود التلاوة هذا أيضا من أحكام سجود التلاوة ليس بواجب. هذا أمير المؤمنين عمر على المنبر ويعلمهم بالتطبيق العملي أنه ليس بواجب. قرأ السورة أظنها النجم في جمعة، فلما جاء فاسجدوا لله واعبدوا نزل وسجد. نزل لأن المنبر ما يحتمل السجود. منبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان خشبة من ثلاث درجات يصعد عليه ثقب، فهو تراجع قليلا وسجد في الأرض. ثم قرأها في الجمعة الثانية، وكان القوم كثير من خطبهم إنما هو القرآن، يكون خطبة مليئة بالوحي، فتهيأوا للسجود، فقال لهم: على رسلكم، إن الله تبارك وتعالى لم يكتب عليه. وعمر يريد أن هذا الكلام يتناقض حتى يصل إلينا في هذا القرن ونعرف أنها ليست بواجب إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجد. والصحابة كلهم حاضرون متوافرون وأقر عمر. الصواب أن سجود التلاوة ليس بواجب. خالف في ذلك هذا الرأي فإنهم يوجبون سجود التلاوة. سئل الإمام أحمد عن قولهم فأخذ ينفض يديه، قال: شددوا على الناس بلا دليل. أخذ ينفض يديه من قوله. أهل الرأي يرون أن سجود التلاوة أنه واجب فرض لا بد تسجد، هذا ليس بس. هذا عمر على المنبر، الصحابة كلهم حاضر. وفيه المسألة الأخرى، وهي أن الخطيب إذا قرأ آية أو سورة فيها سجود هو بالخيار كما فعل عمر. أراد يعلمهم السنة يسجد ويقول للناس: سأسجد واسجد. إذا سجد الخطيب يسجدون الناس، وإذا كان المنبر يتسع السجود سجد، وإلا ينزل ويسجد في الأرض. والأفضل أن ينزل يسجد في الأرض ويقرأها مرة أخرى ولا يسجد، حتى يعلم الناس أن هذه سنة وهذه سنة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج في الحج مرتين. نعم، عبد الله بن دينار مولى بن عمر، مولى مثل نافع. مالك يروي عن مولى بن عمر عن ابن عمر أنه قال: رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج مرتين. بل تقدم من ابن عمر قال: لو كنت تاركا إحدى سجدتي الحج لتركت الأولى. يؤكد على الثانية، لأن الكلام إنما كثر في الثانية، سجدة الحج الثانية، وهي متأكدة. قال مالك: ليس الأمر عندنا أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. نعم، يقول إن يعني الأمر عندنا ما يفعلون هذا، الأمر في المدينة ما يفعلون هذا. والصواب مثل ما تقدم عمر أن ينزل ويسجد وإن شاء الله يسجد، لكن مالك يقول: ما أدركنا الناس على هذا. قال مالك: أجمع الناس على عزام سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. نعم، أصحاب مالك بيّنوا مراده بهذه الكلمة. مالك عندما يحكي الإجماع على 11 لا ينفي صحة غيره، ولكن يقول: القدر الذي اتفقوا عليه الجميع، جميع العلم اتفقوا على 11، هذا اللي اتفقوا عليه، يعني أجمع الناس عندهم في المدينة وفي أهل الحجاز وكذلك باقي العلماء. والمفصل كما تقدم فيه خلاف، والصواب أن المفصل أيضا فيه سجود. ومالك لم يذكر سجدة صاد الإحدى عشرة بدون الثلاثة اللي في المفصل وبدون سجدة صاد، فيقول: هذه التي أجمع لها الناس أو اتفقوا عليها وليس في المفصل منها شيء. والصواب ما تقدم أن 15 كلها يسجد فيها، 15 سجدة القرآن التي في صاد والتي في الحج الثانية والتي في المفصل الثلاثة. نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال مالك: والسجدة من الصلاة، ولا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في تلك الساعتين. كذلك هذه من أكبر المسائل في هذا الباب، في باب سجود السهو، سجود التلاوة، وهو هل سجود التلاوة الصلاة حكم الصلاة، ولا هو ذكر ودعاء حكم الذكر والدعاء؟ هي للتخويف الذي يدفع إلى التقوى. القول الأول مثل ما سمعتم عن مالك وغيره من أهل العلم، ومنه أيضا المشهور عن أحمد، أن سجود التلاوة صلاة، ينبني على ذلك أنك ما تسجد إلا وأنت متوضي، ما تسجد إلا إلى القبلة، إذا كان القارئ امرأة وأنت رجل ما تسجد بسجودها، لأن لا تصلح أن تكون إمام لك في الصلاة. إذا كنت عن يسار القارئ لابد تكون عن يمينه. كل الأحكام ينبني عليها فروع كثيرة. إذا قل وكذلك ما ذكر مالك، إذا كنت في وقت نهي ما تسجد سجود التلاوة، إذا كنت بعد العصر ولا بعد الفجر تقرأ القرآن ما تسجد لأن وقت نهي. فهذا قول الأول أنها صلاة، وهو قول قوي وعليه جمع من أهل العلم. القول الثاني لا، أن هذه السجدة المفردة ليست بصلاة، وإنما مثلها مثل الذكر، مثلها مثل الدعاء. وهذا شيخ أهل المدينة ابن عمر رضي الله عنه هو ممن يرى هذا الأمر. ابن عمر كان يسجد على غير طهارة، ابن عمر كان يسجد وهو على غير طهارة. فكما أنك تذكر الله وأنت غير متوضئ وتدعو وأنت غير متوضئ، هذه سجدة مفردة ليست بصلاة. ونحن ابن تيمية رحمة الله عليه يجتهد وينتصر لهذا القول، قول ابن عمر من وافق من الصحابة والتابعين، ويقول ابن تيمية أن الصلاة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذه السجدة خارج الصلاة. طبعا الخلاف إنما هو في سجود التلاوة خارج الصلاة، أما سجود التلاوة داخل الصلاة هو صلاة وتابع الصلاة، ما في شك. ما يكون هذا، ما يتصور إلا خارج الصلاة. فيقول شيخ الإسلام إنه ما ثبت خارج الصلاة أن سجود التلاوة يبدأ بتكبير ويختم بتسليم، وهو يضطرد في هذه القاعدة. ولذلك حتى هو في الطواف يقول ليس بصلاة، يقول هو صلاة من حيث الهجر ومن حيث المشابهة، لكنه ما ختم بتكبير ولا يكون التحلل منه بتسليم، فلا يكون الطواف صلاة. ويفرع على ذلك مسألة الشهيرة وهي جواز طواف الحائض. أما صلاة الجنازة مع أنها لا تشبه الصلاة هي صلاة. لماذا؟ لأنها مبدوءة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فيقول أن ضابط الصلاة أن اللي يكون تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والصفة من الداخل إن كانت جنازة فعلى الصفة اللي وردت في السنة، وإن كانت الصلاة العادية. هذه يقول لم يثبت خارج الصلاة أنك تبدأ بتكبير وتختمها بتسليم. حتى مالك والأئمة ما يرون، كل الأئمة ما يرون فيها تسليم. أحمد يقول التسليم ما أدري ما يسلم منه. إذا كان ما فيه تسليم الأقرب الله أعلم هو قول ابن عمر أن حكمها حكم الذكر والدعاء، يجوز إلى غير القبلة، وإن كان كل العلماء يقولون بشروط الصلاة أفضل، كونك تعمل بشروط الصلاة تستقبل قبلة وتكون عطاء هذا أحسن. لكن لو مثلا كنت على غير طهارة وتقرأ القرآن من حفظك، أو كنت في مكان ما يشق عليك استقبال قبلة، أو اللي يقرأ امرأة وسجدت، كل هذه الفروع الصواب الله أعلم أنها ليست بصلاة، أن هذه السجدة المفردة ليست بصلاة، وإنما هي مثل الذكر والدعاء. سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد معه؟ قال: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. هذا مبني على نفس المسألة. قال تعالى، يقول مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران. نعم. وسئل مالك عن امرأة قرأت سجدة ورجل يسمع، عليه أن يسجد معها؟ قال: ليس ذلك عليه، إنما تجب السجدة على الرجل يقرأ على القوم، أو يكونون مع الرجل يأتمون به، فإذا سجد سجدوا معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها ليس له بإمام أن يسجد لقراءته تلك السجدة. نعم. نعم، هذه مثل ما يقولون السامع ما يجب عليه، إنما هو المستمع المنصت. يقول مالك إنما تجب السجدة بالنسبة لغير القارئ على أحد أمرين، أحد شخصين: إما أنك مأموم بالصلاة فسجد الإمام وسجد تبع له، وإما أن الرجل يقرأ على القوم، يقرأ على الواحد فما زال يقرأ عليه، بمعنى يقرأ والآخر يستمع وينصر، فهذا اللي تسجد معه. وأما أنك كل ما تسمع شخص يقرأ سجدة تسجد معه هذا لم يرد. تعرفون أثر عثمان الشهيد، في قارئ يقرأ لما رأى عثمان دخل من باب الجامع قرأ سورة آية فيها سجدة حتى يسجد ويسجد مع عثمان، فتجاوز عثمان ولم يسجد معه، وقال إنما السجدة على من أنصت، على من تفرق وأقبل على القرآن، السجدة على من أنصت وليست السجدة على من سمع سماعاً عابر. الأسئلة التي وردتنا لفضيلتكم يقول الأخ، ولذلك مالك يقول هنا هذه المرأة لا يصلح أن يسجد رجل بسجودها، لأنها لا تصلح أن تكون إماماً له وتسجد لوحدها، والصواب أن هذا يصلح. أو يعني ما نقول الصواب لا، أرجح الله أعلم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قال لمحمد بن قيس القاص: اخرج الى الناس فامرهم ان يسجدوا في اذا السماء انشقت. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول لابنه عبد الملك: ان شاء الله ما تطلع شمس او تغيب الا نحيي سنه ونميت بدعه باذن الله، لان عبد الملك رحمه الله عليه من خيار شباب المسلمين، كان يريد من والده لما تولى الخلافه ان يغير كل البدع والمحدثات مره واحده ويحيي السنن مره واحده، وكان الناس ما يقبلون، لكن يعلم الله منا ان نجد نحيي السنن ونميت البدع والاخطاء. فمن ذلك لما قدم بالمدينه امر هذا الرجل، قال: اخرج الى الناس وامرهم ان يسجدوا في اذا السماء انشقت، لان اهل المدينه خاصه لا يسجدون فيها، فامرهم امر ان يسجدوا في خلافه، اخرج اليهم وامرهم ان يسجدوا في اذا السماء انشقت. جامع القراءة. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البر فينفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. نعم، هذا الحديث العظيم أول حديث في صحيح البخاري أو ثاني حديث، الحديث الأول مكي والحديث الثاني مدني، هو هذا، لأن البخاري بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، يعني كتاب وحي، فبدأه بكتاب بدء الوحي، فبدأ بالوحي اللي نزل في مكة، فاختار حديثا مكيا من طريق الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، ثم الحديث الثاني حديث مدني من طريق مالك، وهو هذا الحديث عن عائشة أن الحارث بن هشام وهو أخو أبو جهل قد شارك في بدر مع المشركين، ولما قتل أخوه أبو جهل هرب الحارث، فعيره حسان بفراره، اعتذر بأبيات شهيرة أنه لما رأى الأمر ضده فر حتى يجمع جيشا أقوى ويأخذ بثأر أخيه اللي هو أبو جهل، ولكن الله أراد للحارث ما هو خير من ذلك، ساق الله له الإسلام، حجبه عن أخيه، لأن الله يعلم هذا فيه خير وهذاك ما فيه خير، وعلم الله فيهم خيرا لا أسمع. فأسلم الحارث وحسن الإسلام، قتل شهيد في أيام اليرموك، وكذلك ابن عبد الرحمن بن حارث، وكذلك حفيده أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة، وأصبح إمام هدى وهو مخزوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا أن الصحابة يسألون عن كل شيء مما يحق في أنفسهم ويستفيدون منه، حتى لو كان ما ينبني عليه عمل، لكن الشيء الذي ليس من التكلف يسألون عنه، وخاصة مثل الحارث رجل كبير في السن، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس. الصلصلة هي صوت الفخار مثلا إذا تكسر، أو صوت الحديد إذا سحبت على الصفر، صوت سلسلة الحديد إذا سحبت على الصفر. كل صوت صلصلة، يعني كل صوت في العرب وضعت له اسم خاص. هذا اللي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع مثل الصلصلة. وأما اللي يسمعون الحاضرين لا، في حديث عمر أنهم يسمعون مثل دوي النحل، الحاضرون يسمعون مثل دوي النحل عند وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام من الداخل يسمع مثل صلصلة الجرس. وحتى هذا الصوت هو الذي تسمعه الملائكة عندما يتكلم الله بالوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول: إذا تكلم ربنا بالوحي سمع الملائكة له صوتا كصوت السلسلة على الصفوان، فيفزعون ويخرون. ثم إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربهم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمع مثل هذا الصوت ويوحى إليه. قال: وهو أشده علم. هذا أشد شيء على النبي صلى الله عليه وسلم وأثقله، فينفصم عني، يعني الانفصام، يعني الانفصال. إن كان العرب دقيقين جدا، لغتهم ثرية، في فرق بين الانفصام والانفصال، وإن كان متقارب. الانفصام يكون في العرى، مثل انفصم الخلخال، خلخال مرأة يقال انفصم عن ساقه، والانفصال يكون في الأشياء الأخرى. فقال تعالى: استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، يعني ما تنفك، لأن العروة بمثابة الحلقة وبمثابة الخلخال، فإذا تمسكت بها لا تخاف، لا تنفصم. على كل حال ينفصم عني وقد وعيت ما قال. والثانية ذكر نوعين من الوحي، واللي ترك أنواع كثيرة، ترك الرؤيا وترك أنواع تأتي من الوحي. والله عز وجل بيّن بعض أنواع الوحي في سورة الشورى، لأن سورة الشورى هي سورة الوحي، كلها تتكلم عن الوحي من أولها إلى آخرها، عين سين قاف كذلك يوحي إليك، وآخرها: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وفي وسطها ما اختلفت فيه بشيء بحكم، كلها تتكلم عن الوحي. ففيها ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء إنه علي حكيم. فالنوع الثاني اللي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم للحارث، قال: الملك جبرائيل يتمثل رجل ويأتي ويكلمني وأعي ما يقول. هذا أخف من الأول، لأن رجل الأول لأشد. وكان عليه الصلاة والسلام حريص أن لا يفوت الشيء كما في حديث ابن عباس، فكان يسمع ويتحفظ ويحرك شفتيه حتى نهى الله عز وجل، فقال: إن علينا جمعه وقرآن جمع في صدره، فإذا قرأناه، يعني قرأه جبريل، فاتبع قرآن، استمع وانصت، ثم إن علينا به. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء جبريل يستمع وينصت، فإذا فرغ جبريل وإذا الوحي كله في صدر الله يخرج من حرف المال يجمعه الله، لأن الله تعهد بذلك: إن علينا جمعه وقرآن. قالت عائشة بنفس السند، عائشة يعني نفس السند إلى مالك وهذا، لكن هذا قالت عائشة بعد ذلك، بعد ما ذكرت السؤال الحارث والجواب، قالت: ولقد رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل عليه في اليوم الشات الشديد البرد، يعني الوحي، فينصرف فينفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرق عليه الصلاة والسلام، ينزل بشدة البرد وإذا انفصم عنه وإذا هو يتفصد من العرق، لأن الوحي ثقيل، القرآن ثقيل، الحق ثقيل، باطل ثقيل، والحق المحض هو القرآن، ولذلك ثقيل. لذلك حتى في القراءة تجد أن الناس ينشطون حتى لقراءة الكتب ولا ينشطون لقراءة القرآن إلا من وفقه الله. القرآن بعد ليست أي قراءة، القراءة اللي تعطي القرآن حقه من التدبر والترداد والفهم والعمل والمحاسبة، تجد ثقيل ما تستطيع تنتهي من وجهه لو تعطيه حقه، بينما تقرأ في الكتب لا سريعة. فإذا كان هذا حال نزوله وهو ثقيل، الحق ثقيل، ولذلك الناس ينكرون عنه، ما يبقى للواحد تلو الواحد. وأما الباطل خفيف تستشرف له النفوس. يقول الشعبي، والشعبي رحمه الله يعني لما انتشر الآراء ولقي سكان أشد الناس فيه، هو عربي من من اليمن ويصرح بأشياء يعني يقول ما حدثوك به من الرأي فألقيه بحش. قال بل علي وما حدثوك به من الوحي فخذ. فكان مما قال الشعبي قال شيء يأتي به جبريل من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه أبو بكر عمر ونحن نأخذ عنه أبو بكر عمر، يريدون أن نترك هذا الدين الوثيق المتين لآرائهم وأفكارهم وأهوائهم. بئس ما استبدلنا، بئس ما اشتروا به أنفسهم، نترك الوحي إلى الرأي. لو كان الدين بالرأي كل واحد عنده رأي، كل واحد عنده عقل، كل واحد عنده فكر، لكن الدين إنما هو الاستسلام والانقياد والتفويض والفرح بالوحي. هذا الوحي ثقيل، ثقيل يوم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وثقيل إذا أخذت بحقه، وثقيل إذا عملت به، وثقيل إذا دعوت إليه، وثقيل إذا صبرت عليه. هو أثقل شيء الوحي، لكنه في ميزان ثقيل، والرأي خفيف عليك في الدنيا وفي الميزان لا يساوي مثقال له. فأنت بالخيار، إما أنك تستعجل الخفيف ويخف ميزانك، وإما أن تصبر على هذا الثقيل اللي هو الحق المحض، ولكنه ثقيل لكن تنشرح له النفوس، تقبله العقول، تميل إليه الفطر. هذا هو الوحي. فانظر كيف حتى في نزوله يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم شده، حتى في بعض الآثار أن نزلت عليه سورة المائدة وهو على الراحلة، فكادت الراحلة أن تندغ به الراحلة على أن الجمل هو يعتبر من أصلب الحيوانات. وفي سورة النساء كانت فخذة على فخذ زيد بن ثابت أظنه إلا ما هي. فجاء لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، هكذا نزلت. فجاء بمكتوب يشتكي يقول أنا فضل علي وأنا ما أريد أن أتبعه. فنزلت مرة أخرى، سبحان الله العظيم، حكمة الله، نزل جبريل بهذه التكملة من الآية وهي غير أولي الضرر، نزلت لوحدها. فلما نزلت بثقلها، قال الصحابي فكادت فخذه عليه الصلاة والسلام ترض فخذه من شدة الوحي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوحي، هذا هو الدين الذي من عمل به نجا. وأما الآراء والأفكار كل واحد عنده رأي وعنده فكر، هذه ما توصل إلى شيء. قال الشعبي والله لقد بغض إلي مسجدكم هذا الآرائيون، يجلسون في المسجد وآراء وآراء وآراء وآراء، ما عندهم لا قال الله ولا قال رسول. يقول بغضوا إلي المسجد، كثروا في المسجد وكثروا سياحهم فبغضوا إلي المسجد، أبحث عن مسجد آخر. نعم، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدني. وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا، فيقول لا ود ما أرى بما تقول بأسا. فأنزل الله تبارك وتعالى عبس وتولى. نعم، سبحان الله رب العالمين يؤدب نبيه بما يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام ليس أمر الدنيا، لكن أحيانا يجتهد في الدعوة فيأتي التأديب من السماء. فكان عليه الصلاة والسلام عنده رجل من عظماء المشركين وهو قد أقبل عليه ويرجو أن يسلم، ما يرجو منه لا دنيا ولا شيء، وإني كلما دعوتهم لتغفر له. ويقول له يا أبا فلان، وفي هذه الفائدة جواز تكنية المشرك، وإن كانت تكنية إنها إكرام عند العرب، أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوء اللقب. لكن جازت تكنية للمشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولأن ليست كل تكنية إكرام، يعني يرى منك المشرك البغض والهجر، ولكن التكنية لا بأس فيها إن أردت، عندك فيها دليل. كما قال أحمد لما كنا نصراني كان في طريق المسجد، قال أحد التلاميذ يا أبا عبد الله كنيت هذا النصراني، فقال عندي دليل، وعبد الله سلاحه جاهز ما يفعل شيء إلا بالدليل، قال عندي دليل. هذا كنا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا صفوان بن أمية في غزوة حنين، قال يا أبا أمية أعطنا من أدراعك، وكان مشرك. فما أحسن اللي ما يمشي إلا بالدليل. الشاهد كان يقول لهذا المشرك هل ترى بما أقول بأسا، يعني كلامي هذا لا يقبل العقل تقبل الفطرة هل هو في بأس؟ فكان الرجل يحلف بالدماء العرب من طريقتهم الحلف بدماء البدن الدماء التي ينحرونها دماء الأنصاب والأوثان كما قال أحد الشعراء يقول علي دماء البدن يحلف بها علي دماء البدن إن كان زوجها رأى بي بأس غير أني أزور ما قصر وفي نسخة لا والدمى الدمى والمقصود بالدمى الأصنام لأنها منحوتة على أشكال لكن الأقرب في استخدام العرب هو هذا أنهم يحلفون بالدماء الدماء التي ترى على الأنصاب والأوثان فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بس سبحان الله يعرف الحق الشاهد أنه لما جاء ابن أم مكتوم يطلب الحق النبي عليه الصلاة والسلام كان منصرف لهذا الرجل وكان يعرض عن ابن مكتوم لإشغاله بهذا الرجل فأنزل الله عتاب وعتاب سبحان الله العظيم عجل يصف الله سبحانه وتعالى حتى شكل وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى حالته فيقول عبس يعني نبي عليه الصلاة والسلام عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدري لعله يزكى أو يذكر تنبعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا لا تفعل هذا ففي هذا التربية أن الناس أو العالم أو الداعي لله قد يضع في باله أن هذا لو فهم الحق سيكون أفضل وسيكون خير وسيكون كذا وفيه آخر لا يلقي له بال يكون هذا خير ولذلك أنت يكون تلقي الحق وخاصة كما في الآية من جاءك يسعى وهو يخشى من جاءك يبحث عن الحق هذا هو أولى بالاهتمام والإكرام اللي يأتيك يبحث عن حق وأما الثاني الذي معرض لماذا تتبعه؟ ألقي عليه الحق لو كان بخير يأتي به هذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يكرم ابن أم مكتوم وإذا خرج من المدينة يوكله يصلي بالناس وإذا رآه مقبل قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ابن أم مكتوم شارك في الغزوات كان أعمى فيقول أعطوني الراية أمسكها وهو أعمى والله لا أتركها حتى أموت وفعلا أمسك بالراية حتى قتل وهو أعمى رضي الله عنه هذه السورة أولها فيه تأديب عظيم للدعاء أحيانا تلقي الكلام في المجلس وأنت تتوقع أن فلان هو أقرب الناس للحق وفي واحد ساكت ما توقعت أن هذا هو الذي ينزل الله عليه الهداية فأنت تقبل على هذا وتجتهد مع هذا والله يعلم اللي يعلم القلوب يعلم من هذا ما يستاهل وإن ما في خير ما يريد والآخر اللي يسمع منك سبحان الله تنزل التوفيق له وأنت ما تدري فالذي ينزل النور والهداية في القلوب هو رب العالمين بناء وهو يعلم ما في القلوب يعلم المقبل من المعرض فتدبر هذه السورة واعمل بها ليس المراد عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط له ولنا أن من جاءك يسعى وهو يخشى لا تصد عنه خاصة العالم والطالب العلم إذا جاءك طالب العلم يريد الحق ويريد الفائدة لا تصد عنه والمعرض لا تتبعه إن كان في خير يأتي بإذن نعم حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسأله عمر رضي الله تعالى عن شيء فلم يجب ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال عمر ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس خشية أن يكون نزل في القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر نعم هذا هذا القصة اللي رواه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه ووالده أسلم هو مولى عمر، وإن كان أسلم ما أدرك هذه القصة لكن مولى عمر أخذها من سيده، هذه ما في شك أنها ثابتة وهي موجودة حتى في البخاري وفي مسلم وفي غيره. هذا كان في الحديبية، كان هذا في الحديبية، وكان عمر رضي الله عنه قد ثقل عليه الصلح، تعرفون ما حصل له، ثم جاء يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قافلين من الحديبية من الصلح، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فما أجابه، ثم سأله فما أجابه، ثم سأله فما أجابه، وفي هذا أن السكوت عن جواب السائل يشق عليه، وأيضا الإلحاح على العالم بالسؤال يشق عليه، فلذلك عمر لما لم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حرك بعيره، هذا حتى لا يكون إلحاح. قال بعض العلماء قلما ألح طالب على عالم واستفاد، ما تلح الإلحاح، قلما ألححت عليه أو أغضبته إلا حرمت فائدته. ولذلك ابن عباس من فقهه كان يتأول قول الله عز وجل ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فكان ما يلح على عالم أبدا ولا يطرق عليه باب، يتركه حتى ينتهي من أشغاله أو من نومه أو من أكله ويخرج من بيته وقد طابت نفسه فيسأله عن العلم. هذا فقه طالب العلم ما أحوجه إلى الأدب. فعمر سأل ثم سأل ثم سأل ثم خاف أن يكون ألح على النبي صلى الله عليه وسلم أو أغضبه أو أضجره، فلذلك حرك بعيره وقال ثكلتك أمك عمر، ثكلتك يعني فقدتك أمك، وهذا عند العرب لا يقصدون به يعني من باب أنه نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني ألححت عليه ثلاث مرات وكل ذلك لا يجيبك، قال حركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس خشية أن يكون نزل فيه قرآن، شوف خوف الصحابة رضي الله عنهم وشدة توقيره من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الموقف يخشى أن ينزل فيه قرآن، يعني يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم أشد التعظيم والهيبة حتى هذا الموقف، فما نشب أن سمع صارخ يصرخ به يا عمر يا عمر في آخر شيء، فخاف عمر، في رواية قال خاف أن اللي كان يخاف من حصل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم عليه فإذا وجهه يتهلل من الفرح، وقال عليه الصلاة والسلام قد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب لي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتح مبين، الفتح المبين هذا ليس فتح مكة وإنما صلح حديد، على رغم ما فيه مما هو بظاهر الأمر أنه شديد لكن فتح مبين، ولذلك كاتب النبي صلى الله عليه وسلم العرب والعجم والملوك والسوقة وانتشر الإسلام وأمن الناس، وأيضا قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لأنه غفر له فيه، قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذه خاصة له عليه الصلاة والسلام، ما تقدم وما تأخر، في هذا فائدة أن غفران الذنوب خير من الدنيا وما فيها، وأن أعظم دعاء أن يغفر الله ذنبك، إذا غفر الله ذنبك طهر قلبك طهر عقلك طهر روحك، لأن الذنوب هذه تلوث كل شيء أمامك، حتى العقل تلوثه والقلب تلوثه والوجه تلوثه والعلم تلوثه، الآفة تلوث المجتمعات، فإذا غفر الله لك غسل عنك هذا التلويث، وأيضا أمنت في الآخرة، فكان الصحابة رضي الله عنهم يشتهون المغفرة، كما قال ابن قصة شهيرة أنه شباب قريش تمنوا كل واحد تمنى، فلما جاء ابن عمر قال أنا أتمنى وأشتهي مغفرة ربي أن يغفر الله لي، وفي هذا فائدة أيضا أن الصلوات الخمس خير مما طلعت عليه الشمس، الصلوات الخمس خير من الدنيا وما فيها، لماذا؟ لأن الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. تنظر في النص فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. نعم، السهم النصل هو الحديدة التي في رأسه، والقدح هو عمود السهم، خشبة السهم، ولذلك يقال قومه تقويم القدح. والريش هو بآخر السهم القذل هذا، والفوق هو الشرمة التي تثبت في الوتر، الشرمة هذه التي تثبت في الوتر هذه فوق. وهذا مثال، الرامي إذا كان شديد الساعد وشد السهم بقوة وأصاب الرمية، فإن أحيانا سرعة السهم، وهذا الآن يحصل في الرصاص، الرصاصة لو تستطيع أنك تنظر في الرصاصة بعد ما تخرج من الرمية ما تجد فيها لا أثر دم ولا فعل، يعني رصاصة سريعة جدا بحيث ما يعلق بها لا دم ولا فعل. كذلك السهم قديما من شدة الضرب وسرعته تنظر فيه ما يعلق به شيء. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم لسرعة دخوله في الإسلام وخروجه منه بهذا السهم، فيقول عليه الصلاة والسلام يفصل، يقول السهم تنظر في نصله ومقدمه الحديدة التي فيه ما ترى شيء لا دم ولا فرث، تنظر في القدح اللي هو عمود السهم ما ترى شيء، تنظر في الريش والقذل ما ترى شيء، تنظر حتى في الفوق تتمارى في الفوق. وهذه الذين قالوا بعدم تكفير الخوارج وقفوا عند كلمة تتمارى في الفوق، يعني وش معنى تتمارى في الفوق؟ يعني تقول هل الفوق هذا اللي هو آخر السهم هل حصل شيء ولا ما حصل؟ لو قال في الفوق تنظر في الفوق فلا ترى شيء لكان هذا تقوية لمن قال إن الخوارج كفر، وهذا في مذهب أبي عبيد البخاري وجماعة من السلف ومنهم من آخرهم الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الخوارج كفر، لكن الذين ما كفروهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام تتمارى في الفوق يعني تنظر في الفوق تقول هل أمسك شيء ولا ما أمسك شيء، يمكن أمسك ويمكن ما أمسك، فمعناه أن قد يكون معهم أصل الإسلام اللي هو في الفوق هذا. وعلى كل حال مثل علي وغيره ما كفروا، فالشاهد من هنا أن قراءة القرآن لا تنفع إذا كانت في الحنجرة واللسان، كما قال المسلم إذا كان على اللسان إنما هو حجة الله على ابنه، ولكنه إذا وقع في القلب فرسخ نفع. فالخوارج على شدة العبادة والصلاة لكن قراءتهم لا تتجاوز الحناجر، لا يتجاوز الحنجر، والحنجرة هي أعلى الحلق مما إلى الفم، فإذا كانت القراءة تتردد في اللسان وآخر ما تصل إليه الحنجر معناها أينها وأين القلب. وفي لفظ لا يجاوز التراقي معناها أن قراءة الخوارج ما وصلت إلى القلوب، ولذلك هم أول شيء كفروا الصحابة، الصحابة هم طريق السنة وطريق القرآن، السنة ما يمكن يفهم القرآن إلا بالسنة، هم أغلقوا باب السنة، قالوا الصحابة كلهم مرتدين وتركوا رواياتهم كلها، فالقرآن عربي في وجوه كثيرة من معاني ضاعت عليهم، كما قال ابن عمر قاتلهم الله، هذا يقول نافع عن ابن عمر، يأتون إلى آيات الكفار ويجعلون المسلمين تشتبه عليهم الآيات، وأيضا يقرؤون لكن لا يجاوز الحنجر ولا التراقي، نعوذ بالله من حاله. فالإمام مالك يريد التحذير في قراءة القرآن، وهذا آخر حديث في الباب، وهذا من فقه مالك آخر حديث يريد أن يحذرنا من مثل قراءة الخوارج التي لا تتجاوز الحناجر، ترديد وتجويد وتحسين لكن في الحنجرة، القلب ما وصل له ولا شيء نعوذ بالله، لكنه إذا أخذت من وجه بصدق وبإخلاص وصل إلى قلبك ينفع. ولذلك حتى الصلاة والصيام دائما تفقد أثر العبادة في قلبك، إن كانك بعد العبادة أكثر توكل وأكثر خوف من الله وأكثر خشية فأنت على خير إن شاء الله، وإذا كان العبادات كثيرة والقلب ما يتأثر فاحذر، تنقلب عليك العبادات هذه تصير عجب وكبر واحتقار الناس وتسلك بطريق الخوارج. هذا آخر اليوم الباب اللي في القرآن وأحكام القرآن.